إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وعن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث حديث عمار بن ياسر وما جاء في رواياته كلها تدل على أن الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه والكفين، وأن هذا يقوم مقام الوضوء. الوضوء فيه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لكن من رحمة الله أن جعل التيمم أخصر من ذلك، وأنه يكفي في ذلك مسح الوجه والكفين بالتراب. هذا هو الواجب في التيمم. وكان عمر رضي الله عنه لما أجنب ظن أن التيمم من جنس الغسل، فتمعك في التراب وتقلب فيه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه وكفيه، يضرب ضربة واحدة التراب ثم يمسح وجهه وكفيه، ويكفي في الجنابة وفي الوضوء، يعني أن الطهارة في الحدثين الأكبر والأصغر واحدة في التيمم. يضرب التراب ضربة واحدة، هذا هو السنة، ثم يمسح وجهه وكفيه سواء كان جنوبا أو عن الحدث الأصغر. وهكذا الحيض النفساء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، تضرب التراب تنوي طهارة عن الحيض والنفاس كجنوب. وهذا من رحمة الله ومن تيسيره جل وعلا، أن الله سبحانه جعل التيمم مختصرا كافيا في ضرب الوجه واليدين فيه، دون الحاجة إلى مسح الرأس أو الذراعين أو الرجلين. كل هذا من فضله وإحسانه ولطفه بعباده جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. المسح هل يكون لباطن الكف أم لظاهره يا شيخ؟ باطنه وكفه، يمسح وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما ما عدا الذراع إلى الرص، والرص مفصل الكف من الذراع، هذا الذي يمسح. الكفان ظاهرهما وباطنهما من الرص إلى أطراف الأصابع، أما الذراع فلا. حفظكم الله، هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم؟ نعم، مثل ما تقدم في الموضوع، لابد يرتب، يبدأ بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالأصل في الوضوء. وتخليل الأصابع يا شيخ في التيمم حكمه؟ الدرب الطريق واحدة مثل مسألة التيمم الوضوء، يمسح كفيه ظاهرهما وباطنهما، ومن باطنهما ما بين الأصابع، يعني يخلي الأصابع. إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، التيمم نقول ضربة واحدة أم ضربتان؟ ضربة واحدة، هذا ضربة واحدة، هذا الصواب، هذا الراجع. نعم. هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد روياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تيمم ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. إذا كان المحل تيمم فيه ليس فيه ماء ثم لما سار وجد الماء فإن صلاته صحيحة لأنه معذور. وهذا للشخصان: عاد أحدهما قد صليا بالتيمم ثم وجد الماء، فعاد أحدهما لم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة، لأنه أدى ما عليه، أدى فرضه. أما الآخر فاجتهد من أجل جهله وعدم علمه، فقال: لك الأجر مرتين، لأنه احتاط عدم ما عنده البصيرة الكافية، فقال: لك الأجر مرتين على الجهل، أجر بصلاته وأجر باجتهاده. سماحة الشيخ، بعض العامة يقول نعيد الصلاة إذا وجدنا الماء حتى يكون لنا الأجر مرتين. لا، أصاب السنة له أكثر من ذلك. نعم، له أجور. اللي أصاب السنة له الأجور الكثيرة. لا يعيد إلا إذا كان جاهل ما عنده علم. أحسن الله إليكم. باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. الواجب على المؤمن إذا وجد التيمم الماء أن يمس بشرته، وأن طهارة التيمم لها غاية، وهو وجود الماء أو زوال الجرح أو المرض الذي سبب التيمم. فإذا زال مرضه أو جرحه أو وجد الماء فإنه يستعمل الماء، يغتسل في جنابه ويتوضأ لصلاته الحاضرة. باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى بغير ماء ولا تيمم بعذر شرعي فإن صلاته صحيحة، لأن هؤلاء الذين ذهبوا يلتمسون العقد حضرت الصلاة وليس عندهم ماء، والتيمم غير مشروع ذاك الوقت، فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، فأجزأتهم صلاتهم ولم يمروا بالإعادة. هكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإنه صلاة صحيحة. فلو أن إنسان في سجن ليس عنده ماء ولا تمكن من طرق التيمم فصلاته صحيحة. وهكذا إنسان جاهل لم يجد الماء وصلى بغير تيمم صلاته صحيحة لعدم علمه بالشرع. وأيضا سماحة الشيخ، إذا وجد الشخص ماء يباع بسعر غالي ماذا يعمل؟ كذلك عاجز، إذا عجز عنه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم. وأيضا الشيخ إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه فقط. يقول إذا أمرتم بأمر فأتوا من ما استطعتم، يستعمل في البعض مثل يكفي في غسل نصفه الأعلى أو نصفه الأسفل، يستعمل في نصفه الأسفل ويتيم عن الباقي، أو في الوضوء وما يحتاج إلى الشرب لكن يكفي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه يستعمل ويتيم عن الباقي إذا كان ما له حاجة في ما عنده ضرورة في الماء للشرب. والذي تيمم لم يجد الماء ثم وجد الماء تقدم أن صلاته صحيحة، لكن الجاهل فيه تفصيل، إذا كان جهله له يعني سبب واضح كالذي عاش في بلاد ليس عندهم علم أو في جاهلية ما عندهم علم فإن لا يمر بإعادة ما مضى، صلى بغير تيمم وبغير وضوء ما عنده ماء. أما إذا كان عنده ما يسأله يستفتيه وتساهل فإنه يعيد الصلاة الحاضرة التي صلىها بالتيمم، صلىها بدون تيمم وهو عنده من يستفتيه ومن يرشده ولم يسأل، ينبغي مثل هذا أنه يعيد يتيمم ويعيد لأنه متساهل لم يستفتي. أما الذي مضى عليه مدة لجهله فالأقرب والله أنه لا قضى عليه، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات ولم يأمرنا بقضاء ما ضيعنا من لجهلهن، وأمرنا بصلاة المستقبل. والأعرابي الذي صلى وهو يسرق صلاته يعني ينقرها فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلاة السابقة لجهله وعدم ما ينبهه. أحسن الله إليكم. أبواب الحيض، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية قال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال: فلتنتظر قدر قروئها الذي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام إقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الباب والحيض، هذا باب عظيم عند أهل العلم، ولهذا كثير من أهل لا يجتري على الفتوى في الحيض لما يحصل فيه من الاشتباه. فالحيض هو السيلان، حاض الماء حاض الوادي إذا سال، والحيض هو سيلان دم من المرأة، وهو دم طبيعة وجبلة كتبها الله على بنات آدم من عهد أمهن حواء، وهو في الغالب يكون كل شهر، وفي الغالب يكون 6 أيام أو 7 أيام، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وقد جاءت الأحاديث ببيان أحكام الحيض في حق المعتادة والمبتدعة والمستحاضة. أما لها عادة فإنها تمشي على عادتها، لا تصلي ولا تصوم، إذا جاء الحيض تركت الصلاة والصيام، وإذا أدبر الحيض اغتسلت وصلت وصامت في رمضان وغيره، وإذا كان في رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلة. فإذا كان عددها 5 أو 6 أو 7 أو غير ذلك جلستها لا تصلي ولا تصوم. فإذا انتهت الأيام وقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت، والأيام التي تركت فيها الصلاة لا تقضيها، لكن تقضي الصوم الواجب، كما إذا جاء الحي في رمضان تقضي الصوم الواجب، أما الصلاة فالله سامحها إياها وعفى عنها سبحانه وتعالى. أما إذا كانت معتادة ثم أصابتها الاستحاضة، فقد بينت هذه الأحاديث حكمها، والمرأة إذا كانت معتادة ثم أصابها سيلان الدم وكثرته وتسمى مستحاضة، فهذه تتحرى أيام العادة على 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو أكثر. فإذا جاءت أيام العادة لم تصلي ولم تصم، فإذا ذهبت أيام العادة اغتسلت وصلت وصامت، وهي أعلم بأقرائها وعادتها. فإذا كانت أدبر 5 جلست 5 لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد مضيها تغتسل وتصلي وتصوم إذا استمر معها الدم، وهكذا أو كانت أدبر 6 أو 7 أو 8 تجلس أيام الحيض المعتادة لا تصلي ولا تصوم. فإذا ذهبت تلك الأيام اغتسلت وصلت وتحفظت شيء في فرجها يمنع الدم عنها، وتصلي على حسب حالها، وتوضأ لكل صلاة، هذا الواجب عليها. وإن جمعت بين الصلاتين ظهر العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وتصلت لهما فهذا أفضل، كما جاء في حديث أم حبيبة وحملة وغيرهما. وإن اغتسلت الفجر أيضا كان أفضل. أما الغسل الواجب فهو عند انتهاء الحيض، هذه أغسال مستحبة، لكن عند انتهاء الحيض عند اعتبار انتهاء مدة الحيض يجب الغسل، وهو غسل الحيض الذي قال فيه جل وعلا: في إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما الأغسال الأخرى فهي مستحبة، إذا أغسلت عند كل صلاة أو عند كل صلاة جمعت بين الصلاتين فهذا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل عند جمع الصلاتين وعند انتهاء الحيض، وكانت حملهم وحبيبة قد تغتسل كل صلاة اجتهادا منها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إن المحفوظ إنما أنه إنما أمر بالغسل عند جمع بين الصلاتين أو عند الطهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل بالتمييز عن عروة. باب العمل بالتمييز. نعم. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. إذا كانت المرأة مميزة تعرف دم الحيض من غيره تعمل التمييز، كان المبتدع ما لها عادة، لهذا الحديث فاطمة تمييز إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعرف بالكسر يعني يكون له رائحة، وهو يعرف بالفتح يعني معروف عند النساء. فإذا عرف أنه عنده حيض بالتمييز جلس أيام التمييز، ثم إذا ذهب التمييز اغتسلت، تجد أيام الدم الأسود أو المنتن ثم بعد ذهابها تغتسل وتصلي، وهذا هو التمييز، التمييز لها بمذهبة العادة، تجلس ما ميزته أنه دم الحيض لسواده أو نتنه أو نحو ذلك، ثم بعد ذهابه تغتسل وتصلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تتحيض 6 و7 لفقد العادة والتمييز. عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قال: قد منعتني الصلاة. فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. هذا حديث حملة فيه بيان كيف تعمل، وكان معها استحاضة شديدة رضي الله عنها، وهي تحت طلحة بن عبيد الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بأمرها، وقال لها: أنعته لك الكرسف هو القطن. فقال: إنه أكثر من ذلك. قال لها: تلجمي. قالت: إنه إنما أثج ثجا. فأمرها بأن تستعمل ما تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، لأن ما كان لها عادة مضبوطة، ثم تغتسل وتصلي، فإذا شق عليها الأمر تجمع بين الصلاتين، تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتجمع بينهما، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما، وتغسل لهما غسلا واحدا ويفرق غسلا واحدا. هي تعمل ما هو أصلح، إن رأت أن صلاة كل صلاة وقتها أصلح لها وأيسر فلا بأس، تصلي كل صلاة وقتها ويكفي وليس لها غسل بل عليها الوضوء والتلجم والتحفظ بقطن ونحوه، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا صاحب السلس الذي معه البول الدائم يفعل ما يستطيع من حفظ فرجه بشيء، وإلا خرج شيء لا يضره، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت، لقول يتوضأ لكل صلاة، فتوضأ عند دخول الوقت وتصلي كل صلاة وقتها، وإن جمعت بينهما لأن أسهل عليها وألطف بها فلا حرج كالمريضة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت شيء من الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها تستمر في صلاتها وطهرها ولا يضرها، ولكن إذا استعملت شيئا يدفع عنها الصفحة والكبرة والكدرة فلا بأس، وإلا فلا يضرها، لأن الصفحة والكدرة ليست حيضا وإنما هي نجاسة من جنس البول ونحوه. فإذا وجدت الكدرة والصفحة بين الحيضتين فإنها تستعمل ما تستطيع من كرسه أو غيره مما تجعله فرجها حتى يخفف عنها ذلك. ولهذا قالت أم عطية: كنا لا نعد كدرة والصورة بعد الطهر شيئا، يصلي على حسب حالها. وهكذا صاحب البول الذي يستمر معه السلس يتوضا لكل صلاة والحمد لله، ويتحفظ بشيء إما بخقة على ذكره وأشباه ذلك، وهي تجعل شيئا في فرجها يخفف عنها ذلك من باب التحفظ ومن باب تقليل خروج النجاسة مع الوضوء لكل صلاة. فلو خرج شيء بعد الوضوء لا يضر حتى يأتي الوقت الآخر، فلو توضأ بعد الوقت ثم خرج منه بول أو خرج منها دم فصلاتها صحية، تصلي وتطوع وتنفل ولا يضرها ذلك، صلي الرواتب لا يضرها ذلك حتى يأتي الوقت الآخر، فإذا جاء الوقت الآخر تعيد الوضوء تستنجي وتعيد الوضوء وهكذا. وبالنسبة للأذكار فضيلة الشيخ، والأذكار الشيخ تأتي بها والقرآن كذلك تقرأ والحمد لله. فإذا توضأت العصر صلت من وضوئها إلى دخول المغرب، إلى دخول وقت المغرب، وإذا توضأت المغرب صلت من وضوئها إلى دخول وقت العشاء، وهكذا إذا توضأت الفجر إلى طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا هو الواجب ما بين الله صلى الله عليه وسلم، إذا استمر الدم توضأ لكل صلاة ولو قطر الدم منه، تحفظ حسب الطاقة. وهكذا من معه الريح التي دائمة تخرج منه أو البول يصلي يتوضأ لكل صلاة، ويصلي ولو خرجت الريح ولو خرج البول في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ما دام في الوقت. ولهذا قال: توضأ لكل صلاة، وفي الأطلاع لوقت كل صلاة المستحاضة، فتوضأ الظهر العصر المغرب والعشاء، وإن جمعت بينهما توضأت لهما وضوءا واحدا، المغرب والعشاء وضوءا واحدا والظهر والعصر وضوءا واحدا، وإن أفردتهما توضأت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس من جهة البول وصاحب الريح الدائمة، كل ذلك واحد حكمهم واحد. إن جمعوا توضأوا للصلاتين وضوءا واحدا، وإن صلى وكل منهما كل صلاة في وقتها توضأ لها في وقتها، ثم لا يضره ما خرج في الوقت. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا الكتاب المبارك، وشكرا لحضراتكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرم.